الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قدوة المقتدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لتفسير قبس من القرآن، ونحن في يوم الأحد الرابع من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 24 من سورة النساء، قوله تعالى: والمحصنات من النساء. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يجعل العلم قارا في قلوبنا، وأن يجعله سببا لانشراح صدورنا، وأن يجعله نورا في صحائف أعمالنا، وأن ييسر به العمل لنا. فنبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ عدنان حيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد قريم راجح حفظه الله، قوله تعالى: والمحصنات من النساء، وحرم الله عليكم نكاح ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج. وأصل الإحصان لغة المنع، والحصان المرأة العفيفة، إلا ما ملكت أيمانكم، يحل لكم من النساء المسبية ولو كانت متزوجة إذا كان زوجها في دار الحرب بعد الاستبراء لوقوع الفرقة بتباين الدار. الدار كتاب الله عليكم، كتب الله عليكم تحريم هذه النساء كتابا، وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأجاز الله لكم نكاح غير المذكورات في آية. حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله: والمحصنات أن تبتغوا بأموالكم، يبين الله لكم ما يحل مما يحرم، لأجل أن تتزوجوا وتدفعوا المهور محصنين متزوجين، والإحصان العفة، وتحصين النفس من الوقوع في الحرام غير مسافعين غير زانين، والسفاح الفجور، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فإذا تزوج أحدكم امرأة فيجب عليه مهرها، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولا مانع بعد الاتفاق على المهر أن ترده الزوجة إليه، أو ترد إليه بعضه، أو أن يزيد الزوج لها فيه. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ومن لم يجد سعة من المال يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة مؤمنة بعضكم من بعض، لا تستنكفوا عن نكاح الأمة فكلكم بنو آدم. وفيه تحذير عن التعيير بالأنساب والتفاخر بالأحساب بالمعروف من غير مطل ولا ضرار. أخدان جمع خدن جمع خدن، وهو صاحب المرأة الذي يزني بها في السر. فإذا أحصن فإذا تزوجن ذلك لمن خشي العنة منكم، يحل زواج الأمة لمن خشي على نفسه الزنا، سنن الذين من قبلكم، مناهج الأنبياء والصالحين. حول النص الكريم: حرمت السنة أصنافا أخرى، فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ومن ذلك المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، ومن ذلك المعتدة لا تحل للأزواج حتى تنقضي عدتها. قوله سبحانه: فما استمتعتم به منهن، لا يراد به نكاح المتعة. روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم قيامة، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. ونكاح المتعة هو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق وليس بينهما ميراث. المراد بالأجور المهور. لا يجوز للحر أن ينكح الأمة إلا بشرط أن تكون مسلمة، وكان عاجزا عن مهر حرة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا، لا تقدير لأكثر الصداق، والمستحب عدم المغالاة فيه. إذا زنى العبد الرقيق جلد 50 جلدة، وإذا زنى الحر غير المتزوج جلد 100. شرع الله الحلال وبين الحرام ليأخذ الناس بالمنهج القويم ويسير على ما يكون لهم سعادة الدين والدنيا. أن تميلوا أن تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم أن يخفف عنكم أن يسهل عليكم أحكام الشرع ضعيفة لا يصبر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات بالباطل بما لم تبح الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار والربا ولا تقتلوا أنفسكم ولا ترتكبوا ما يؤدي إلى هلاككم أو لا يقتل بعضكم بعضا لأنكم بالإيمان كنفس واحدة أو لا يقدم أحدكم على الانتحار لأنه أعظم إثما من قتل الغير ومن يفعل ذلك ومن يقدم على ما نهى الله عنه من قتل النفس عدوانا وظلما لا خطأ ولا قصاصا نصليه نارا ندخله نارا شديدة العذاب كبائر ما تنهون عنه الكبيرة ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة نكفر عنكم سيئاتكم نغفر لكم صغائر ذنوبكم كالضحك في الصلاة والتبختر في المسجد مدخلا كريما موضعا حسنا وهو الجنة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض لأن التفضيل صادر عن حكمة الله وحسن تدبيره نصيب ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوا من الجهاد والطاعة مما اكتسبن بسبب ما عملن من طاعة الله وطاعة الأزواج وسألوا الله من فضله فإنه يعطيكم من خزائنه وذلك خير من التمني ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون ولكل من الرجال والنساء ورثة من بني عم وإخوة وغيرهم من العصبات يرثون ما ترك الوالدان والأقربون حول النص الكريم على المسلم أن يحذر الذين يتبعون الشهوات من أعداء الإسلام بتمسكه بشرعة القرآن الإسلام شريعة سمحة لا مشقة فيه ولا عانت في الحديث من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة متفق عليه في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن واجتنبت الكبائر رواه مسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس أكل الربا قال ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار البيهقي في شعب قالت أم سلمة يا رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو لهم ضعف ما لنا من الميراث فلو كنا رجالا غزونا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية رواه الترمذي الحسد أن يتمنى الشخص زوال النعمة عن صاحبها وهو حرام والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك ترثني وأرثك فيكون للحليف السدس من مال حليفه وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وبقي حكمه عند أبي حنيفة في آخر درجات الإرث وقيل المقر له بالنسب قوامون القوام هو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة ولذلك خص بالنبوءة والولاية والجهاد وغير ذلك وبما أنفقوا من أموالهم كالمهر والنفقة في المطعم والملبس والمسكن قانتات مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب لما يجب عليهن حفظه في حال غياب أزواجهن من العفاف والبيت والمال بما حفظ الله بسبب أمر الله بحفظه فهن يطعن الله ويعصين الهوى نشوزهن معصية أزواجهن وارترفوا عليهم فاعظوهن كأن يقول الزوجة اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز مسقط للنفقة واهجروهن في المضاجع واعتزلوهن في الفرش طبعا النشوز المسقط للنفقة هي أن المرأة تخرج وتدخل بدون إذن زوجها نعم الجار للقربى القريب منك في النسب أو الجوار والجار الجنب البعيد عنك في النسب أو الجوار والصاحب بالجنب والرفيق في السفر والزميل بالعمل والمرأة تكون إلى جانب زوجها وابن السبيل المسافر مختالا وتكبرا على الناس وأقاربه وأصحابه وجيرانه وزملائه حول النص الكريم جعل الله الولاية للرجال على النساء بأمرين أحدهما فطري وهو الحول والقوة وثانيهما كسبيا وهو الإنفاق لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة في الحديث خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. رواه الطيالسي وهو حديث صحيح. تفضيل الرجل في مجال الفطرة لا يعني نقص المرأة، لأن قيام كل بما فطر عليه كمال في حقه، وإنما هذا التفضيل بالقوامة التي لا بد منها في تسيير أمور البيت ورعاية مصالح الأسرة. الضرب الذي أباح الله ضرب غير مبرح ولا شائن، وتركه أفضل، كما قال الشافعي في الحديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، متفق عليه. لذلك فإنما يفعل بعض الرجال من سوء الخلق والضرب الشديد والكلام البذيء والتقطير في النفقة الأمور لا يقرها الإسلام بل يؤاخذ عليها. والمؤسف أن بعض من الشباب العصريين يتمتعون بغلطة في بيوتهم لا يحتدون عليها. بعث الحكمين على سبيل الوجوب وكونهما من الأقارب على سبيل الندب، إذا قصد الحكمان الإصلاح وفق الله بين الزوجين. الأسرة أصل المجتمع، فإصلاحها إصلاحه وفسادها فساده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. في الحديث: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة، متفق عليه. رئاء الناس مرائين لهم قرينا صاحبا، وماذا عليهم وأي ضرر عليهم لو آمنوا بالله مثقال وزن من لدنه من عنده على سبيل التفضل، زائدا على ما وعد في مقابلة العمل. يود يتمنى لو تسوى بهم الأرض، يتمنون أن يكونوا هم والأرض سواء لشدة ما يرونه من العذاب والخزي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تصلوا في حال السكر إلا عابري سبيل، لا تقربوا المسجد وأنتم على جنابة إلا إذا اجتزتم فيه للخروج منه مرضا يخاف معه من استعمال الماء، أو على سفر أي وأنتم جنب أو محدثون، أو جاء أحد منكم من الغائط أو أحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين، أو لامستم النساء أو التقت بشرة الرجل والمرأة بجماع أو بغيره مما تحل له من غير حائل وهو رأي شافعي، أو بالجماع فقط كما هو رأي آخرين، وعندهم كني بالملامسة عن الجماع لأنها سببه، صعيدا طيبا ترابا طهورا، وأيديكم بضربة للوجه والكفين أو مع المرفقين أو بضربتين كما ثبت في الحديث، نصيبا حظا، يشترون الضلالة يختارون الضلالة على الهدى، أن تضلوا سبيل تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل لماس ومساس ومباشرة في القرآن فهو بمعنى الجماع. كل هذه كلية مطلقة عند ابن عباس. نعم. حول النص الكريم: الرياء من صفات المشركين والمنافقين، يعملون ابتغاء مرضات الناس وينفقون أموالهم في دعوة الإسلام ويصدرون فيما يعملون عن طاعة الشيطان لأنهم قرناؤه، إن الله دقيق الحساب لا يظلم مثقال ذرة، ويضاعف ثواب الحسنة إلى ما شاء. عن ابن مسعود أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت علي سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا إلى آخر الآية؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، متفق عليه. صح عن ابن عوف: صنع طعاما وشرابا ودعا نفرا من الصحابة فأكلوا وشربوا الخمرة حين كانت مباحة، فقدموا أحدهم للقراءة فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، فنزلت الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. رواه الترمذي. ثم حرمت الخمر مطلقا بآية المائدة: إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآية. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش بلستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه يعني نفسه شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان، رواه مسلم. قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة غير المحرم لحمل اللمس في الآية على الجماع فقط. وقال الشافعي: وانتقضوا لكل دليله. التيمم من خصائص هذه الأمة، التيمم عند الشافعي بتراب طهور له غبار، وعند أبي حنيفة بكل ما هو من جنس الأرض كالرمل والحصى والصخر. كان اليهود يؤثرون تكذيبا محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذوا الرشا وما أشبه اليوم بالبارحة، يعادون المسلمين ويجوسون أرضهم ويأخذون الرشا سلاحا ومالا وسندا من الكافرين. والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم منكم بأعدائكم، فيخبركم بها لتجتنبوهم ولا تستصحبوهم وليا حافظا نصيرا مانعا يمنع كيدهم أن يصل إليكم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من اليهود قوما يبدلون نصوص التوراة أو يحملونها على غير المراد منها، ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع، يدعون عليه على معنى: لا أسمعك الله في الموضع الذي يقول فيه المتأدبون، لا سمعت أذى ولا سمعت مكروها، وراعنا، ويقولون راعنا على معنى نسبته إلى الرعونة. ليا بألسنتهم يحرفون ما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرونه من السب والتحقير، وطعنا في الدين وقدحا في الإسلام. وانظر إلينا بدل راعنا التي نهى الله عن قولها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأقوم وأعدل وأصوب، لعنهم الله أبعدهم عن رحمته، فلا يؤمنون إلا قليلا، إلا إيمانا لا يعبأ به، وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل، أو لا يؤمن إلا نفر قليل منهم كعبد الله بن سلام. أن نطمس وجوها، أن نمحو تخطيط صورهم من عين وحاجب وأنف وفم، فنردها على أدبارها فنجعلها كالأقفاء مطموسة مثلها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أو نمسخهم قردة وخنازير كما مسخنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا، وكان قضاء الله نافذا، فيقع لا محالة. يزكون أنفسهم، هم اليهود والنصارى، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فتيلا ما يكون في شق التمر أو بالجبت والطاوت، هما صنمان بمكة سجد لهما كعب بن الأشرف مع 70 يهوديا. هؤلاء أنتم أيها المشركون. حول النص الكريم، قال ابن عباس: كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الأمر فيخبرهم به، فيرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلاما راعنا من المراعاة، فيجعلها اليهود من الرعونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، أسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لا حق. قالوا: ما نعرف ذلك، وأصروا على الكفر. فأنزل الله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، إلى آخر الآية، رواه الطبري. وقيل إن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآية أسلم، وقال: والله يا رسول الله، ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يحول وجهي إلى قفاي. بين المشركين واليهود صلات وثيقة ضد الإسلام، فهم يسجدون للجبت والطاغوت في سبيل التحالف ضد الإسلام. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار، رواه مسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة، ومثاله الاستغاثة بمخلوق والطلب منه بعد موته، والنذر لغير الله ونحو ذلك. شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ومثاله الحلف بغير الله كقوله والنبي والكعبة والنعمة، وقول لولا الله وفلان ونحو ذلك، نصيرا مانعا يمنع العذاب عنه بشفاعة أو غيرها. أم لهم نصيب من الملك؟ هذا جحد لما زعم اليهود من أن الملك سيصير إليهم، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو كان الملك سيؤول إليهم على سبيل الفرض، فسيكونون أشحاء كل شح، حتى لا يظنون بالنقرة في ظهر النوى. أم يحسدون الناس؟ بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على النبوة، أو يحسدون العرب أن بعث فيهم نبي، على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز والحكم والنبوة. فمنهم من آمن به، فمن اليهود من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، ومنهم من كفر به. نصلهم نارا ندخلهم جهنم نضجت احترقت. بدلناهم جنودا غيرها بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى ليذوقوا العذاب، ليقاسوا شدة العذاب. مطهرة من الأقدار الحسية والمعنوية ضليلة، متصلا لا فرج فيه، منبسطا لا ضيق معه، دائما لا تصيب الشمس. حكمتم قضيتم بالعدل بالسواء، بأن تأمروا من وجب عليه حق بأدائه إلى من هو له. يعظكم ينصحكم بتأدية الأمانة والحكم بالعدل، وأولي الأمر منكم الولاة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. تنازعتم اختلفتم فردوه إلى الله والرسول، فتحاكموا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، ذلك خير. الرد إلى الله والرسول خير من التنازع والقول بالرأي، وأحسن تأويل أحسن عاقبة. حول النص الكريم، الحسد والشح من أخلاق اليهود الواضحة. أغلق عثمان بن طلحة يوم الفتح باب الكعبة وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح ليدخلها فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح. فلوى علي رضي الله عنه يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له بين السقاية والسدانة، فأنزل الله: إن الله يأمركم، إلى آخر الآية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر منه، ففعل وأسلم عثمان بن طلحة. رواه الطبري مرسلا. طبعا المفتاح إلى اليوم في يد الشيبيين، وهم ذرية عثمان بن طلحة بن أبي شيبة إلى اليوم. ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه المفتاح قال: خذها تالدة، بمعنى خالدة. نعم. يزعمون الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب الطاغوت الباطل ضلالا بعيدا لا يمكنهم معه الرجوع إلى الهدى. تعالوا أقبلوا رافعين أنفسكم من وهاد الجهل إلى شرف العلم، إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يصدون عنك، يعرضون عنك إلى غيرك مصيبة ومعقوبة، ثم جاءوك حين يصابون للاعتذار: إن أردنا إلا إحسانا، ما أردنا إلا صلحا وتوفيقا تأليفا بين الخصمين. يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والبغض للإسلام وأهله، وإن اجتهدوا في إخفاء كاذبين ومعتذرين فأعرض عنهم، فأعرض عن عقابهم، لأنهم أقل من أن يحسب لهم حساب. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، انصحهم بقول مؤثر لتصلح به نفوسهم وترجعهم عن كفرهم. إلا ليطاع فيما يأمركم به ويحكم، لأن منصبه الشريف يقتضي ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله بإرادته، فلا يعصى ولا يخالف. ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت، جاءوا تائبين، فاستغفروا الله بالتوبة والإخلاص. وربك أقسم بربك يا محمد، وفي هذه الإضافة من تشريف سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر لا يخفى، حتى يجعلوك حاكما فيما شجر بينهم. اختلف واختلط الأمر فيهم حرجا ضيقا، ويسلم تسليما، وينقاد لك انقيادا كاملا بظواهرهم وبواطنهم. حول النص الكريم، إن الواجب على المسلمين أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله فيما فيه نص، وعلى العلماء أن يجتهدوا فيما لا نص فيه، وعلى الحكام أن ينفذوا ذلك. كان بين بشر المنافق ويهوديا خصومة، فدعاه اليهودي إلى النبي لعلمه أنه صلى الله عليه وسلم لا يرتشي، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف لعلمه أنه يرتشي، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي، فلم يرضى المنافق، وطلب الاحتكام إلى عمر، فقال اليهودي: عمر قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى بقضائه. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق، قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعرض عن حكم الله. ظهر أن العبارة فيها خطأ. كان بين بشر منافق ويهودي خصوما، لأني لا أذكر أن هذا المنافق اسمه بشر. نعم، ضبط بشر. نعم، كان بين بشر منافق ويهودي خصومة، إلا إذا كان في بعض الروايات ذكر اسمه بشر ما أذكر. نعم. ما من أعرض عن حكم الله متعمدا ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فإنه يكون منافقا لا يعتقد ما يزعمه من الإيمان ولا ما يدعيه من الإسلام. وفي الآية فكيف إذا أصابتهم وعيد شديد للذين لا يرضون بحكم الله ورسوله وأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندم ويعتذرون ولا يغني عنهم الاعتذار. التوبة الصحيحة تقبل إذا استكملت شروطها، وشروطها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إلى مثله. فإن تعلق الذنب بحق آدمي وجب تأدية حقه إليه أو استرضاؤه. استغفر الرسول صلى الله عليه وسلم للتائب خاص بحال حياته صلى الله عليه وسلم كما يعلم من سياق الآيات. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يخاطب أمام قبره الشريف أو من مكان بعيد إلا بالصلاة والسلام عليه إجماعا. وآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نزلت في المنافقين الذين ابتدأت قصتهم بقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم تحكم فينا شريعته صلى الله عليه وسلم. وفي بعض كتب التفسير تذكر هنا قصة العتبي وهي موضوعة بلا شك وإن ذكرها بعض الكبار. ما في بعض الكتب السيرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى على فراشه بعدما توفي اذكرني عند ربك كلمة لا أصل لها وهي موضوعة. كتبنا فرضنا أن يقتلوا أنفسكم كما أمرنا بني إسرائيل بذلك ليتوبوا من عبادة العجل أو يخرجوا من دياركم هاجروا من بلادكم إلى بلاد أخرى ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعل المأمور به من القتل أو الهجرة إلا قليل منهم تثبيتا تحقيقا لإيمانهم. ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامرهما والوقوف عند زواجرهما خذوا حذركم احترسوا من عدوكم وتيقظوا لمكايده فانفروا فاخرجوا إلى قتال عدوكم مسرعين ثبات جماعات متفرقين سرية إثر السرية مفردها ثوبة وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة أو انفروا جميعا مجتمعين كوكبة واحدة وإن منكم لمن لا يبطئن المبطئون وهم المنافقون كعبد الله بن أبي ابن أبي وأصحابه مصيبة كقتل وهزيمة شهيدا حاضرا معركة القتال فضل من الله فتح وظفر وغنيمة فأفوز فوزا عظيما فأظفر بحظ وافر من الغنيمة. حول النص الكريم فريق أظهر الإسلام وأبطل الكفر ليعصم دمه وماله لأن الإسلام يعامل بالظاهر ويكل الباطن إلى الله. وهؤلاء أطلق عليهم الإسلام ولاقب المنافقين فكانوا يتمنون الهزيمة للمسلمين ولو دعوا إلى التكاليف الشاقة كما دعي إليها من قبلهم لما استجابوا لأنه لا دافع لديهم من الإيمان. قال عمر بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القليل والله لو أمرنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبتوا في قلوبهم من الجبال الرواسي. رواه الطبري مرسلا. روي أن رجلا كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنهم فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف الحزن على وجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة وأخاف أن لا أراك إني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت ومن يطع الله ورسوله فأولئك إلى آخر الآية. رواه الطبري مرسلا. عن أنس إن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب قوما ولم يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع ما أحب. متفق عليه. دخول الجنة برفقة من أنعم الله عليهم فضل من الله وحده. وفي الحديث قاربوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. قالوا لا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. متفق عليه. دعوة الإسلام لقوم على المؤمنين الصادقين الذين قدموا أرواحهم لنصرة الله ورسوله. أما المنافقون فلا ود لهم يرجون المغنم ويقعدون عن الجهاد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين لا مانع يمنعكم من القتال لإعلاء كلمة الله لإعلاء دين الله ومن القتال في سبيل المستضعفين الذين استذلهم أهل مكة الجبارون. القرية مكة من لدنك من عندك أولياء الشيطان حزبه وجنوده من الكفار ضعيفة لا يعتد به بالنسبة لكيد الله بالكافرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم نزلت في جماعة كانوا يلقون أذى كثيرا من المشركين قبل أن يهاجروا ويقولون يا رسول الله إذن لنا في قتال المشركين فإنهم قد آذونا فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بقتالهم. فلما كتب عليهم القتال فلما فرض عليهم جهاد المشركين وأمروا بالخروج إلى بدر إذا فريق منهم إذا جماعة من الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد يخشون الناس يخافون مشركي مكة لولا أخرتنا إلى أجل قريب هلا تركتنا ولم تفرض علينا القتال حتى نموت بأجالنا. والقائلون لهذا القول هم المنافقون متاع الدنيا قليل منفعة الدنيا آيلة إلى زوال والآخرة خير لمن اتقى وثواب الآخرة خير لمن اتقى الشرك وأطاع الرسول. ولا تظلمون فتيلا ولا تنقصون من أعمالكم قدر فتيلا وهو ما يكون في شق التمرة أينما تكون يدرككم الموت نزلت في المنافقين في بروج مشيدة في حصون مرتفعة حسنة من خصب ورخص سعر سيئة من جدب وغلاء أسعار من حسنة من نعمة دنيوية أو أخروية من سيئة من بلية أو أمر تكرهه. حول النص الكريم قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين رواه البخاري وذكر الولدان فيه استثارة للمؤمنين أن يقاتلوا في سبيل تخليصهم وتنبيه على أن المشركين بلغوا في الإيذاء الأولاد حتى شاركوا في الدعاء واستنزال الرحمة واستدفاع البلية. استجاب الله دعاء المستضعفين فيسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي آخرون إلى أن فتحت مكة فعزوا ونصروا. الناس قسمان مسلم وكافر فالأول يبذل دمه لإعلاء دين الله والآخر يقاتل في سبيل الطواغيت وما أكثر الطواغيت ومن يعملون لها. إذا جد الجد ثبت المؤمن ونكص المنافق والدعاوى بدون إيمان وعمل لا تفعل شيئا. الاختباء في الحصون الشاهقة لا يدفع الموت إذا نزل لأنه قضاء محتوم. كل شيء من عند الله على معنى أنه خالق الأشياء وواضع النظم والسنن للوصول إلى هذه الأشياء بسعي الإنسان وكسبه وكل شيء حسن بهذا الاعتبار. وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم وأن عصيانه مما يجلب النقم. ومن تولاه ومن أعرض حفيظا تحفظ أعمالهم تحاسبهم عليها. ويقول المنافقون طاعة نطيعك فيما تأمرنا به. برزوا خرجوا بيت أضمر ما يبيتون الذي يسرونه من النفاق فأعرض عنهم لا تبالي بهم وتوكل على الله ثق بالله. اختلافا كثيرا تناقضا في معانيه وتباينا في نظمه. وإذا جاء أمر وإذا بلغ المنافقين خبر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم من الأمن من الفتح والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة أذاعوا به أفشوه بقصد الإفساد ولو ردوه إلى الرسول ولو سكتوا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به. وإلى أولي أمر منهم وإلى ذوي الرأي من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه كما ينبغي أن يعلم الذين يستخرجون دابيره بتجاربهم وأنظارهم ولقرروا هل من المصلحة كتمانه أو إفشاؤه. وحرض المؤمنين حث المؤمنين على القتال ورقبهم فيه تنكيلا عقوبة نصيب أجر سيئة مخالفة للشرع كفل نصيب من الوزر مقيتا مجازيا ومقتدرا. وإذا حييتم وإذا قيل لكم السلام عليكم هي تحية الإسلام بأحسن منها قولوا وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا قال المحيي ورحمة الله فقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو ردوها قولوا عليكم السلام. حول النص الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فيما أطاعه فمن أطاعه فقد أطاع الله. لا يهمنك المعرضون عن الإسلام إذا بلغتهم لأن الله سيحاسبهم. إذا خرج المنافقون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكوا شباك المكر بعد أن كانوا أمامه خاضعين. مهما كان الإنسان دقيقا فلا بد أن يقع في التناقض فيما يكتب أو يقول. ولما كان القرآن على غاية الدقة كان ذلك دليلا على أنه من عند الله. كان المنافقون يتتبعون أخبار السرايا لينشروا من الأخبار ما يلقي الرعب في قلوب المؤمنين، ولو كانوا مؤمنين حقا لسكتوا حتى يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أولو العلم من أصحابه على وجه يعود على المؤمنين بالمنفعة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى بسبعين راكبة، فكف الله بأس الذين كفروا، وامتنع أبو سفيان من الخروج للقائه. الشفاعة في دفع ضرر وجلب نفع، ولو بالدعاء إلى الله تسبب الأجر للشفيع، اشفع تؤجر، متفق عليه. ومن عمل في إيذاء المسلمين فقد اكتسب من عمله وزرا يحاسب عليه أمام الله. في الحديث ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. لا ريب فيه، لا شك فيه، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق قولا من الله، لأن كلامه عن علم محيط. فما لكم في المنافقين فئتين، فما شأنكم صرتم في أمر المنافقين جماعتين؟ أركسهم ردهم إلى الكفر كالمنكوس على رأسه، ودوا تمنوا سواء مستويين أنتم وهم في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء، فلا توالوهم، لأنهم كاذبون فيما يظهرون من إيمان، حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى يؤمنوا إيمانا صحيحا ويهاجروا في سبيل الله في سبيل الإيمان، فإن تولوا فإن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فخذوهم فأسروهم حيث وجدتموهم، في حل أو حرم، إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلى الذين يصلون بقوم معاهدين للمسلمين فيدخلون في عهدهم ويرضون بحكمهم، فيمتنع قتالهم مثلهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وإلا الذين جاءوكم قد ضاقت صدورهم عن قتالكم وعن قتال قومهم، فلا تتعرضوا لهم بأسر ولا قتل. السلم والاستسلام والانقياد سبيلا طريقا بالأخذ والقتل. آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم، ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر، وردوا إلى الفتنة، دعوا إلى الكفر، أركسوا فيها، تحولوا إلى الكفر أقبح تحول، فإن لم يعتزلوكم، فإن لم يتركوكم وشأنكم، ويلقوا إليكم السلم ويستسلموا لكم بطلب الصلح، ويكفوا أيديهم ويتركوا قتالكم، ثقفتموهم وجدتموهم سلطانا مبينا، حجة داحضة. حول النص الكريم، انقسم المسلمون في أمر المنافقين فئتين، فرقة ترى أنهم يستعان بهم على سائر المشركين المجاهرين لهم بالعداوة، وفرقة ترى أن يعاملوا كالمشركين المعلنين العداوة، فبين الله أنهم والمشركين سواء. لا يكتفي المنافقون بغوايتهم، بل يطمعون أن يجعلوا المسلمين مشركين مثلهم، فعلى المسلمين أن يتحققوا من إيمانهم بالهجرة الصحيحة، ولا يغتروا بظاهر حالهم، فإن أبوا الهجرة فعلى المسلمين أن يأسروهم ويقتلوهم، لأنهم أعلنوا عن شركهم. وادع النبي صلى الله عليه وسلم وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الإسلامي على ألا يعينه ولا يعين عليه، وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل مال هلال. روى مجاهد أن ناسا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وإن لم يعتزلوا القتال وتصلح حالهم الطبري. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ليس من خلق المؤمن أن يقتل مؤمنا مثله عمدا وعدوانا، لأن الإيمان يجعل المؤمن كالجسد الواحد، ولا يقع ذلك إلا على سبيل الخطأ، كأن رمى صيدا فأصاب مؤمنا فقتله، أو على سبيل عمد الخطأ كأن ضربه بما لا يقتل عادة، كما إذا صفعه بيده أو بعصا فمات، فتحرير رقبة مؤمنة، فيجب على القاتل خطأ أن يعتق رقبة مؤمنة من رق العبودية، ودية مسلمة إلى أهله، ويجب على القاتل أيضا الدية، وهي 100 جمل أو قيمتها، تعطى إلى ورثة المقتول عوضا عن دمه، يقتسمها الورثة كسائر الموارث، إلا أن يصدقوا، إلا أن يعفو أهل القتيل، فإن الدية تسقط عن القاتل، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عداوة وكان مؤمنا فيجب العتق وتمتنع الدية، لأن الدية حق الورثة وهم أعداء فيستعينون بها على حرب المسلمين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان المقتول من قوم عاهدوكم على السلم فعلى القاتل العتق والدية. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد رقبة يعتقها كأن لم يجد ثمنها أو لم يجدها، فيجب عليه صيام شهرين مقامريين لا يفصل بين يومين منهما إفطار في النهار. إن ضربتم في سبيل الله إذا سافرتم للجهاد فتبينوا فتأنوا في قتل من اشتبه عليكم إسلامه، ألقى إليكم السلام حياكم بتحية الإسلام التي تشعر بإسلامه واستسلامه، كذلك كنتم من قبل أن إنكم حين دخلتم بالإسلام حقنت كلمة الإسلام دماءكم دون نظر لما في قلوبكم. حول النص الكريم: كان الحارث بن يزيد وأبو جهل يعذبان عياش بن أبي ربيعة لأنه أسلم، ثم خرج الحارث مسلما مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاقيه عياش فقتله وهو يحسب أنه كافر، فنزلت الآية وما كان لمؤمن إلى آخرها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعياش: قم فحرر. الطبري مرسلا في الحديث: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. الدية على العاقلة وهي عصبة القاتل الأقربون كإخوته وعمومته. من قتل مؤمنا مستحلا قتله خلد في النار، ومن قتله من غير استحلال فإنه غير مخلد في النار. وتخرج الآية مخرج الزجر لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. عن ابن عباس أنه قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ بنا. فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. رواه الترمذي. أحسن. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا مساواة بين الذين قعدوا عن الجهاد في سبيل الله من غير عذر كعمل وعرج، وبين الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، رفع الله المجاهدين عن القاعدين لعذر درجة لا يقدر قدرها ولا يدرك كنها لاستوائهما في النية، وزيادة المجاهد بالمباشرة والعمل. وكل وعد الله الحسنى، وكل من القاعدين للضرر والمجاهدين وعدهم الله الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم، وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب على القاعدين لغير ضرر. درجات من منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ظالمي أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة بالمقام في دار الشرك فيما كنتم في أي شيء كنتم من أمر دينكم، أي لم تكونوا على شيء من أمر دينكم لأنكم قدرتم على الهجرة ولم تهاجروا. لا يستطيعون حيل لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة لهم، مراغما مكان الهجرة ومأوى يصيب فيه الخير والساعة، فيرون بذلك أنوف من كانوا مستضعفين له. وقع أجره على الله، ثبت أجره عند الله. ضربتم في الأرض سافرتم سفرا طويلا لغير معصية، لأن المسافر يضرب برجليه وعصاه بقوام راحلته الأرض. جناح إثم وأصل من جنح البعير، إذا انكسرت جوانحه أضلاعه لثقل حمله. أن يفتنكم الذين كفروا يؤذيكم بقتل وغيره. حول النص الكريم: يجب الجهاد على كل مسلم مكلف حر ذكر مستطيع له، والجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. فإذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين وجب على ذلك البلد وعلى من دون مسافة القصر منها قتالهم، فإن أسروا مسلما لزم المسلمين النهوض لخلاصه. تجب الهجرة من كل بلد لا يتمكن المسلم فيه من إقامة دينه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو المستضعفين في مكة، كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قناته يقول: اللهم انجي عياش بن ربيع، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي المستضعفين من المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف. متفق عليه. الآية: وإذا ضربتم في الأرض تدل تدل على جواز القصر في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فيجوز أن تصلى ركعتين في السفر ومذهب الشافعي. وأخذ أبو حنيفة بوجوب القصر لقول عائشة: أول ما فرض الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فوقرت في السفر وزيدت في الحضر في كتاب دليل المسافر. مسافة القصر عند الحنفية 81 كيلو مترا و89 كيلو متر عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وفي حاشية ابن عابدين: ولا عبرة بالفراسخ. وإذا كنت في ملايا نزلت في صلاة الخوف، والله سبحانه وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف ليقتدي به الأئمة بعده، فإنهم نواب عنه، فيكون حضورهم كحضوره، وتكون صلاة الخوف مشروعة في حال حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم. فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. إذا أردت صلاة بمن معك من المؤمنين في مواقع القتال فجعل جماعتك طائفة: طائفة تقف للصلاة معك مستصحبة سلاحها فقد تضطر للمكافحة، وطائفة تقف بإزاء العدو لحراسة المصلين، فإذا سجدوا فليكن من ورائكم، وإذا صلى الذين معك فلتكن طائفة أخرى يحصونكم من خلفكم، فإذا قضت هذه الطائفة الصلاة معك فلتذهب للحراسة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولتأتي طائفة أخرى الذين لم يصلوا معك لاشتغالهم بالحراسة فليصلوا كما صلت الطائفة الأولى مستصحبين أسلحتهم حذرين من عدوهم. رد الذين كفروا لو تغفرون ود الذين كفروا لو تغفرون أسلحتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، تمنى أعداؤكم لو تغفرون أسلحتكم ومتعتكم التي بها بلاغكم في سفركم فيحملون عليكم حملة واحدة مستغلين انشغالكم بالصلاة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، ولا إثم عليكم في حال المرض أو المطر الذي يدخلكم أن تضعوا أسلحتكم، ولكن مع الحذر وعدم الغفلة. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، واذكروا الله على كل حال، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، فإذا وضعت الحرب أوزارها فأدوا الصلاة بتعدي أركانها ومراعاة شروطها موقوتة ذات وقت تؤدى فيه، ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تضعوا في طلب أعدائكم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. مشقة القتال يستوي فيها المؤمن والكافر، ويمتاز المؤمن بأن له من الرجاء في ربه ما ليس للكافر، فهو يرجو منه النصر والمعونة كما يرجو منه المثوبة في الجنة. فلا يجوز إذن أن يكون عدوكم أصبر منكم بما أراك الله بما عرفك وأوحى به إليك، خصيما مخاصما ومدافعا عنهم حول النص الكريم في الآيات الحرص على صلاة الجماعة حتى في حال لقاء العدو. فالطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الأولى وحصلت معه فضيلة تكبيرة الإحرام وكملت الركعة الثانية نفسها، والطائفة الأخرى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وكملت نفسها وحصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة التسليم. وفي الآيات التحذير من العدو الذي يستغل الفرص لضرب المسلمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حين. متفق عليه. المؤمن شجاع باسل لأنه يرجو الجنة ويطلب الشهادة. الحرص على صلاة الجماعة واضع الدلالة في النص واضح الدلالة في النص، ولا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات المفروضة منفردا مطلقا، يختنون أنفسهم يختنونها بالمعاصي يخونونها بالمعاصي لأن وبال خيانتهم عليهم، لا يحب يجازي ويعاقب، يستخفون يستترون ويخافون يبيتون يديرون ليلا على طريق المعاني في الكفر والإتقان، يدبرون ليلا على طريق الإمعاني في الكفر والإتقان للرأي. جادلتم خاصمتم فمن يجادل الله؟ لا أحد يجادل الله عنه يوم القيامة إذا عذبهم، ولا أحد يتولى أمرهم ويذب عنهم، سواء ذنبا يسوء به غيره أو يظلم نفسه يعمل ذنبا يسيء به إلى نفسه، خطيئة ذنبا صغيرا إثما ذنبا كبيرا، ثم يرمي به بريئا ثم ينسبه إلى من لم يعمل، أن يضلك أن يصرفك عن الحكم العادل، وما يضرنك من شيء إنك معصوم، وعلمك ما لم تكن تعلم من حل المشكلات وغيرها غيبا وشهادة من أحوال الدين والدنيا. حول النص الكريم نزلت الآيات: إن أنزلنا إليك الكتاب في شأن طعمة بن أبيرق من بني ظفر سرق درعا لعمي وكان وديعة عنده ثم قذف على يهودي كان يغشاهم يقال له ابن السمين في الجاه، فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهتف، فلما رأى بن ظفر قوم طعمة ذلك جاءوا إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم ليعذروا صاحبهم، وكان صلوات الله عليه قد هم بقبول عذرهم حتى أنزل الله هذه الآيات، وكان طعمة بها بريئا. فلما بين الله شأن طعمة نافقة ولحق بالمشركين بمكة الطبري مرسلة على الحاكم أن لا يتهاون في تحرر الحق اقترارا بقوة جدل المقتنين لئلا يقع في ورطة الدفاع عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم في هذه القضية، وإنما مال بقلبه لقبول عذر بني ظفر. ومع ذلك فالآيات واضحة في قوة النهي: ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، وذلك ليكون الحاكم حريصا على الحق محترسا عن مجرد الالتفات إلى قول أحد الخصمين قبل الحكم بينهم. وقد قال صلوات الله عليه: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون نحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع يسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. المسلم يراقب الله ولا يراقب الناس، والمنافق يراقب الناس ولا يراقب الله. صغائر الذنوب تتحول إلى كبائر إذا فعلها صاحبها واتهم بها البراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم محاط برعاية الله، محفوف بلطفه، فلن ينال الكفرة منه ولا من عودته ولا من دعوته، فإنك بأعيننا وكيد الكافرين لن تعود سيامه إلا عليهم وحدهم. نجواهم النجوى المسارة في الحديث. المعروف المعروف ما تعرف النفوس وتقره وتتلقاه بالقبول كعمل البر ابتغاء مرضات الله، طلبا لرضاء الله لا لغير ذلك منه من الدنيا، لأن الأعمال بالنيات. ومن يشاقق الرسول من يخالف صلوات الله عليه فيما جاء به مأخوذ من الشق، كأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن يعتنق دين غير دين الإسلام، نوليه ما تولى نجله والي لما تولى بأن نخلي بينه وبين ما أراد في الدنيا، ونصلي جهنم وندخله في الآخرة جهنم، إن يدعون من دونه إلا إناثا، ما يعبد المشركون من دون الله إلا اللات والعزى ومنة، كان لكل قبيلة صنم يسمونه أنثى بني فلان، مريدا خارجا عن الطاعة هو إبليس، لأنه هو الذي أمر بعبادته فكانت طاعته كالعبادة. لعنه الله بعده الله رحمته نصيبا مفروضا، هو مال الشيطان في نفس كل أحد من استعداد للشر، ولو ظلنهم ولو بعدنهم عن الطريق السوي بتزيين الباطل، ولو منينهم ولو شغلنهم بالأماني الباطلة، فليبتكن أذن النعم، فليقطعنها كما كانت العرب تفعل بالبحير والسوائب من النعم، فكانوا مثلا يحرمون على أنفسهم الانتفاع بالبحيرة، وهي الناقة التي تلد خمسة أبطن خامسها ذكر، ويشقون أذنك علامة على ذلك، فليغيرن خلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، فيغيرون باتخاذ مبادئ ضالة غير مبدأ الله، أولئك الذين يتبعون خطوات الشيطان ويستبدلون بدين الفطرة مبادئ ضالة، يعتنقون اعتناق الدين محيصا معدلا ومهربا. حول النص الكريم في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وسعة ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود وحديث صحيح. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. متفق عليه. يدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من قرناء السوء الذين يزينون الباطل والمعاصي والأراء الفاسدة بسبيل أغراض شخصية كالرفعة والجاه والمال، وهؤلاء أعوان الشيطان موجودون وموجودون في كل زمان ومكان، نسأل الله العافية. ومن أصدق من الله قيل: لا أحد أصدق من الله قولا ووعدا، وليا يلي أمره ويحفظه، نصيرا يمنعه من الله، ولا يظلمون نقيرا ولا يقصون من ثواب أعمالهم قدر نقرة نواة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، لا أحد أحسن عقيدة وسلوكا ممن انقاد لله وحده وعمل بشريعة الإسلام حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم دين الإسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واصطفى الله إبراهيم صفيا خالص المحبة له، وكان الله بكل شيء محيطا، كان ولم يزل محيطا بكل شيء، إحاطة قهر وتسخير وعلم وتدبير. ويستفتونك في النساء ويطلبون منك الفتيا في شأن النساء ببيان ما غمض من أحكامهن كحقوقهن الزوجية والمالية، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، ويفتيكم في شأنهن ما نزل عليكم في الكتاب قبل هذا الاستفتاء في أحكام معاملة يتامى النساء اللاتي قد جرت عادتكم ألا تعطوهن حقهن من الإرث، وترغبون في نكاحهن إذا كن ذوات مال وجمال، أو ترغبون أن تنكحوهن إذا كن فقيرات أو دميمات، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، ويفتيكم أن تكونوا عادلين مع اليتامى المستضعفين فتهتموا بهم وتعتنوا بشأنهم. حول النص الكريم: افتخر المسلمون أولو الكتاب، فقال أولو الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين، وكتابنا ينسخ الكتب السماوية قبله، وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا، فنحن أولى. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. رواه سعيد بن منصور المرسلة. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إن الإيمان لما وقر في القلب وصدق العمل. رواه ابن أبي شيبة: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سددوا وقاربوا، فإن في كل يوم أصاب المسلم كفارة حتى شوكة يشاكى والنكبة ينكب. رواه مسلم: لا مجال في الإسلام لأماني الكسال القاعدين الذين يتكلون ساعة الرحمة، فالناس مجزيون بأعمالهم وأكرم الناس أتقاهم، فالإسلام قول وعمل وعقيدة وجهاد وتضحية. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الآية: واستفتونك هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وهو وليها، فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها، وإن كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركها. متفق عليه. كان العرب لا يعطون للأولاد حقوقهم ذكورا كانوا أو إناثا، شأنهم في ذلك شأنهم في معاملة المرأة، ويقولون: لا نعطي إلا من يحمل حوزة ويدفع عن الذمار. خافت توقعت من بالية من زوجها نشوزا تجافيا عنها وترفوا عن صحبتها كراهة لها ومنع لحقوقها إعراضا بأن يقل محدثتها ومجالستها، فلا جناح عليهما فلا إثم ولا حرج على الزوج والزوجة أن يصلح بينهما صلحا، فلا مانع أن يتفق بينهما في القسم والنفقة كأن يكره من زوجة شيئا وله زوجة أخرى فأراد أن يؤثر الثانية بالقسم والنفقة، فإن رضيت الأولى كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك، وإن لم ترضى بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقا من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهته لها كان هو المحسن، والصلح خير والتواضع على أن يترك كل منهما حقه أو بعض حقه خير من الفرقة والنشوز والإعراض، وحضرت الأنفس الشح وجبلت الأنفس على الشح فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها، ولا يكاد الرجل يتسامح إذا كره زوجته وخصوصا إذا أحب غيرها، والشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير، وإن تحسنوا في عيشة النساء إن كنتم كارهين وتتقوا النشوز والإعراض ونقص الحق بما تعملون من الإحسان والخصومة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وليس في قدرتكم أن تسووا بين الزوجات في المحبة، لأن العدل لا يقع ميل البت وهو متعذر، فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا للتي تحبونها كل الميل في القسم والنفقة وتعرضوا عن الأخرى، فتذروها كالمعلقة فتترك المرأة الممالة عنها كالمعلقة التي لا هي أيم ولا هي ذات زوج، وإن يتفرق وإن يفترق كل من الزوجين من صاحبه بالطلاق يغني الله كل من ساعته، يغني الله زوجة بزوج حسنه يحسن عشرتها، ويغني الزوج بزوجة تحسن عشرتها، يذهبكم يقضي عليكم ويفنيكم ويأتي بآخرين ويوجد قوما آخرين مكانكم حول النص الكريم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل، سوى الله بين الرجل والمرأة في الحقوق واختصوا برئاسة الأسرة لأنه أقوى من المرأة بدنا وعقلا وأقدر على الكسب عليه النفقة. في الآية عظة وعبرة للذين يقصدون من الزواج إلى التمتع باللذات الحيوانية دون مراعاة أساس الحياة الزوجية ودون مراعاة أمر النسل وإصلاح الذرية، فنتجد الأولاد مشردين ومغرقا للذات والشهوات، فهؤلاء هم السفهاء الذواقون الذين يكثرون من الزواج، ولا باعث لهم إلا حب التنقل إلى الجديدة والملل من السابقة. الله وحده هو الغني المطلق وكل ما عداه فقير إليه. قوامين قائمين قياما بليغ مواظبا عليهم مجتهدا فيه بالقسط بالعدل شهداء لله تقيمون شهادتكم بالحق لوجه الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو كانت شهادة على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فاشهدوا بالحق ولا تكتموا، لأنه ليس من بر الوالدين وصلة ذوي الرحم أن يعانوا على ما ليس لهم بحق، إن يكن غنيا إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمنع الشهادة عليه طلبا لرضاه، فقيرا فلا تمع شهادة عليه ترحما عليه ترفقا به، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تحابوا في شهادة الغني في الشهادة الغنية طلبا لرضاه ولا الفقير رحمة به إذا أردتم العدل، وإن تلووا أو وإن تحرفوا الشهادة أو تعرضوا أو تتركوا أداء الشهادة آمنوا داوموا على الإيمان ضلالا بعيدا عن الحق بحيث لا يكاد يعود إليه، إن الذين آمنوا ثم كفروا إلى آخر الآية، هم الذين آمنوا بموسى ثم كفروا حين عبدوا العجل ثم آمنوا بعد عودة موسى إليهم ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن الله ليغفر لهم لأنهم مضطربون متذبذبون، لأنه سبحانه لا يغفر أن يشرك به، والآية تشمل كل من كان على هذه الشاكلة في الذبذبة والاضطراب، في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حول النص الكريم، لو سار المسلمون على هدي القرآن لكانوا أعدل الأمم وأقوامهم بالقسط، وقد كانوا كذلك رتحا من الدار حين كانوا مهتدين بهدي القرآن، ولكن قد خلف من بعدهم خلف نبذوا تلك الهداية وراء ظهورهم فصارت تضرب به الأمثال في الظلم وسوء الحال. الحياة قصاص، فالذين يتعاونون على الظلم وهضم حقوق الناس يتعاون الناس على ظلمهم وهضم حقوقهم، من فرق بين كتاب الله ورسوله فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى فلا يعتد بإيمانه لأنه إما متبع للهوى أو مقلد عن جهل وعمى، ذلك أن سر الرسالة هو الهداية، ولم يكن بعض النبيين فيها بأكمل من بعض، فإذا كفر ببعض الكتب أو الرسل كان كفره بها دليلا على أنه لم يؤمن بشيء منها إيمانا صحيحا مبنيا على فهم حقيقتها والبصر بحكمتها. البشارة لا تستعمل غالبا إلا في خبر سار، إذ هي مأخوذة من انبساط بشرة الوجه، فاستعمالها في الأخبار السيئة يكون من باب التهكم والتوبيخ. المنافقون من شأنهم أن يتخذوا الكافرين أولياء وأنصارا ويتركوا أولياء المؤمنين، فإن كانوا يطلبون العزة عندهم فقد خابوا وخسروا، لأن العزة جميعها لله يؤتيها من يشاء من عباده. يجب على المؤمن أن يجتنب كل مجلس يقول فيها أهلهما بما يدل على التنقص والاستهزاء بآيات الله وأحكام دينه، ولا تجوز مجالسة المستهزئين بدين الله حتى يقلعوا عن هزئهم وسخريتهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يتربصون بكم ينتظرون وقوع أمر بكم. فتح من الله ظفر وغنيمة، نصيب جزء من الظفر، نستحوذ عليكم نستولي عليكم. والمراد أن المنافقين ينتظرون ما يحدث من نصر وكسب، فإن كان النصر للمؤمنين ادعوا عليهم أنه بسببهم تستحق المشاركة في الغنيمة، وإن كان الكافرين ادعوا على الكافرين أنه كان بسبب مساعدتهم وتخذيلهم للمؤمنين فاستحقوا مشاركتهم في الغنيمة. فالله يحكم بينكم يوم القيامة بأن يجزيهم ما يستحقون من دخول النار ويثيبكم ما كتب للمؤمنين من دخول الجنة. أما في الدنيا فقد عصموا دماءهم وأموالهم حين نطقوا بكلمة التوحيد، يخادعون الله يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ليعصموا دماءهم وأموالهم ويعاملوا كما يعامل المسلمون، وهو خادعهم مجازيهم على خداعهم، فيفضحهم في الدنيا باطلاع نبيه على ما أبطنوه، ويعاقبهم في الآخرة كسالى مثاقلين كحال المكره على الفعل، يراؤون الناس يصلون على مرأى من الناس ليظنوهم مؤمنين، ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يصلون إلا قليلا، لأنهم إذا لم يرهم المؤمنون فإنهم لا يصلون، مذبذبين مضطربين مائلين تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الكافرين حسب مقتضيات الأحوال، فلا يخلصون لأحد الفريقين سبيلا طريقا إلى الهدى في الدرك. الدرك الطبقة الأسفل من الأخرى، فإذا كانت أعلى منها كانت درجة، والنار سبع دركات سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة. حول النص الكريم، نصر المؤمنين فتح من الله، فإن كان كافرين والحرب سجال فهو نصيب قليل، لأن المؤمنين ما داموا متمسكين بسنة الإسلام فعاقبة المعارك لهم، ولا قيمة لما يحرجه الكافرون أحيانا. وإذا تراجع المسلمون اليوم عن بلاد فتحها أسلافهم فإن ذلك لأنهم تركوا سنة الإسلام من الإخلاص لله والأسباب والأخذ بأسباب القوة والإعداد. يوصف الله تعالى سبحانه وتعالى بأنه يخدع من يخادعه، هذه صفة كمال، الله أعلم بكيفيتها، فنحن نمرها كما جاءت اتباعا لإجماع السلف الصالح. دار العذاب في الآخرة ذات دركات بعضها أسفل من بعض، ودار النعيم ذات درجات بعضها أعلى من بعض. إذا تاب المنافقون قبل الله توبتهم، فعليهم أن يجتهدوا في صالح العمل الذي يغسل ما علق بقلوبهم من النفاق، وأن يتمسكوا بمنهج الإسلام المستقيم، وأن يستنوا به عملهم ومقصدهم طريق الإخلاص. إن الله لا يعذب أحدا من خلقه انتقاما منه ولا طلبا لنفع ولا دفعا لضرر، لأنه تعالى غني عن العالمين. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. الله تعالى يبغض أن يجهر المرء بسيئات الناس وذكر معايبهم إلا إذا ناله ظلم منهم، فلا مانع حينئذ من ذكر ظلامته. إن الذين يكفرون بالله ورسلهم اليهود آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا بالبعض سبيلا طريقا وسطا بين اليهودية والإسلام، وذلك ما لا سبيل إليه، إذ الإيمان بالله لا يعتبر صحيحا إلا إذا اجتمع المؤمن والإيمان استجمع المؤمن والإيمان بجميع الرسل عليهم السلام، أهل الكتاب أحبار اليهود وعلماؤهم، كتابا من السماء كتابا سماويا مكتوما بخط سماوي كما جاء موسى بالألواح لنصدقك، جهرة عيانا الصاعقة نار جاءت من السماء فأهلكتهم بظلمهم بسبب تعنتهم، إذ شبهوا الخالق بالمخلوق ورفعوا أنفسهم فوق أقدارها، اتخذوا العجلة جعلوا العجل إلها يعبدونه، وآتينا موسى سلطانا مبينا، فقد أمرهم بقتل أنفسهم لتقبل توبتهم فامتثلوا. الباب باب بيت المقدس أو أريحة، سجدا خاضعين، لا تعدوا في السبت، لا تصيدوا الحيتان يوم السبت، ميثاقا غليظا عهدا مؤكدا. حول النص الكريم، لا يجوز الجهر بالسوء ولا الإسرار به، وإنما خص الجهر بالذكر، لأن الكلام في صدد الكفار والمنافقين الذين كانوا يجهرون بالقول القبيح، غير أنه لا حرج على المظلوم أن يذكر ظلامته لمن ترجى مساعدته على إزالة هذا الظلم، ولو تضمنت مغيبة استدلالا بهذه الآية، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. علم الله سبحانه محيط ودقيق، فلا يخفى عليه سر ولا جهر، فإذا عفى العبد عمن يسيء إليه فإن الله يجزيه من جنس عمله، فيعفو عن سيئاته ويبذل مثوبته من آمن بعض الأنبياء وكفر بعض فإنه يعتبر كافرا بهم جميعا. ولذلك فإن الذين آمنوا بموسى أو بعيسى ولم يؤمنوا بمحمد رسولا إلى الناس كافة وناسخا شرعه كل الشرائع قبله يعتبرون كفارا. اليهود قوم وقحون يطلبون من موسى نبيهم من نبيهم أن يريهم الله عيانا كما يرون أي جسم من الأجسام. تعالى الله عن ذلك فأخذتهم الصاعقة على الفور. فإذا سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله عليه تعنتا أن ينزل عليهم كتابا جملة من السماء فليس بعجيب بالنسبة لوقاحتهم. ألم يعبدوا العجل بعدما هداهم موسى إلى الإله الحق؟ ألم يعطوا العهود على امتثال أوامر الله فنقصوا حتى رفع الله الطور فوقهم فكأنه كالظلة فوق رؤوسهم فخافوا وخنعوا؟ ألم يؤمروا بدخول المدينة المقدسة خاضعين فأبوا؟ ألم ينهوا عن الاصطياد فتحيلوا للاصطياد؟ فما أشد مكرهم، إنهم اليهود محض الضر وخالص الفساد. غلف جمع أغلف، وهو ما عليه غلاف. فيزعم اليهود تعنتا أن قلوبهم في أغلفة فلا ينفذ إليها شيء من الهداية. طبع الله عليها، ختم الله عليها إلا قليلا من الإيمان الذي لا يعتد به ولا ينجي صاحبهم. بهتانا عظيما كذبا يبهت من يقال فيه. والمراد من بهتانهم رميهم مريم بفاحشة الزنا، وقد برأها الله، شبه لهم، وقع لهم الشبه فظنوا أنهم صلبوا عيسى، وإنما صلبوا غيره. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى لفي شك من قتله. وقد قال بعضهم إن كان هذا عيسى فإن صاحبنا، وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. وما قتلوه يقينا، انتفى قتلهم له على سبيل القطع واليقين الذي لا شك فيه، فإنهم ما قتلوا إلا الرجل الذي ألقي عليه شابهم. رفعه الله إلى ما كان لا يصل إليه سلطان آدمي. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وما أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله حين يحضره الموت وتنكشف له الحقيقة، ولكن لا ينفعه ذلك. أو ما أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى في آخر الزمان حين ينزل من السماء إلى الأرض حكما عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، وتكون الملة ملة الإسلام. وعلى هذا المعنى تكون الآية دليلا على نزول عيسى عليه السلام بين يدي الساعة، وأنه لم يموت بعد. فبظلم من الذين هادوا، فبسبب الظلم الذي وقع منهم من نقض الميثاق والكفر وكذبهم على مريم وبنيها عيسى، حرمنا عليهم ما كان حلالا في التوراة مما فصلته الآية 46 بعد 100 في سورة الأنعام، واستحقوا اللعنة والغضب. الراسخون الثابتون المتمسكون كعبد الله بن سلام وأصحابه، والمؤمنون من المهاجرين والأنصار. حول النص الكريم، رفع الله عيسى إلى السماء صريح الآية، بل رفعه الله إليه، ومجال التأويل واسع لكنه بعيد فلا يعول عليه. نزول عيسى بين يدي الساعة ثابت في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. متفق عليه. كل من آمن بالله ورسله واتبع ملة محمد صلى الله عليه وسلم هو المسلم المقبول إسلامه عند الله، وسيوفى أجره يوم القيامة. وإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق والأصباط أولاد يعقوب. ظاهر هذا أن أولاد يعقوب كلهم أنبياء، وهو أحد القولين. والقول الآخر أن يوسف هو النبي فقط. زبورة كتابا فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل، مبشرين من آمن بثوابه، ومنذرين ومخوفين من كفر بالعذاب. طبعا على قول أن الأسباط هم ليسوا إخوة يوسف، فيكون المعنى الأسباط يعني قبائل بني إسرائيل، أي أنبياء قبائل بني إسرائيل. هذا التفسير. نعم. حول النص الكريم، أرسل الله رسلا في كل الأمم لتكون رحمته عامة لا مختصة بشعب من الشعوب كما يزعم أهل الكتاب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اقتضت حكمة الله أن يرسل الرسل حتى لا يتعلل الكافرون بأنهم لم تبلغهم الدعوة إلى الدين حتى ينضو تحت لوائه، والدين وضع إلهي لا يستقل العقل بالوصول إليه ولا يعرف إلا بالوحي، وهو موافق لسنن الفطرة بتزكية النفوس وإعدادها للحياة الأبدية في عالم القدس. ويترتب على ذلك ويترتب على العمل به أو تركه جزاء حدده الله في الدنيا والآخرة، ولن يكون هذا الجزاء إلا لمن بلغته الدعوة على الوجه الصحيح. قال عز شأنه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. روي أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منه وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد بالجنة. متفق عليه. إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وصدوا غيرهم عن سبيل الله بإلقاء الشبهات في قلوبهم كقولهم: لو كان محمد رسولا لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت التوراة على موسى، قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. لأن أشد الناس ضلالا من كان ضالا في نفسه ويعتقد أنه محق، ويتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال. من العبث أن يطمع في مرضات الله الذين أوغلوا في الكفر واستمرأوا الغواية، لأن سبيل رضوان الله سبيل التوبة والعمل الصالح. ولهؤلاء يقال: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. بعد أن أقام الله الحجة على الضالين وأمر جميع الناس بالإيمان وشفعه بالوعد على عمل الخير والوعيد على عمل الشر للإيماء إلى أن الحجة قد وضحت والحجة قد لزمت، فلم تبق معذرة في الإعراض والصد عن اتباع الدعوة وقبول الحق من هذا الرسول الكريم. لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحدود التي حدها الله في الدين، فإن الزيادة في الدين كالنقص منه إلا الحق، إلا القول الثابت بنص الدين المتواتر أو برهان عقلي متقاطع أو كلمته، لأنه كان بكلمة كن من غير واسطة أب ولا نطفة ألقاها إلى مريم أوصلها إلى مريم وروح منه، لأنه خلق بنفخ من روح الله وهو جبريل. فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله إيمانا يليق به، وهو أنه واحد منزه عن صفات الحوادث، وأن كل ما في الكون مخلوق له، وأنه وحده هو الخالق. وآمنوا برسله بجميعهم، ولا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. انتهوا خيرا لكم، اتركوا عقيدة التثليث وقولوا قول النبيين والمرسلين الذين جاءوا بعقيدة التوحيد: إنما الله إله واحد، فليس مركبا من أجزاء ولا متعددا ولا متحدا مع شيء من مخلوقاته. سبحانه أن يكون له ولد، تنزه عن أن يكون له ولد. برهان حجة نيرة واضحة مفيدة لليقين التام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بالأدلة القاطعة والمعجزات الواضحة نورا مبينا، وهو القرآن الجامع بإعجازه وحسن بيانه. حول النص الكريم: من غلا في الدين وتجاوز حدوده نقصا أو زيادة فقد كفر. عيسى بن مريم رسول الله كلمته، شاء الله بحكمته أن يخلقه من غير أب كما شاء بحكمته أن يخلق آدم من غير أب ولا أم، وخرق العوائد داخل ضمن القدرة. زعم بعض النصارى أن كلمة منه تدل على أن عيسى جزء من الله بمعنى أنه ابنه، وذلك جهل، فإن الله يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وليست هذه المسخرات جزء من الله، بل لا يقول بذلك عاقل. لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، فلا تتصور حاجته إلى شيء منهما، وهو الخالق لهما ولما فيهما، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عيسى بن مريم والملائكة المقربون خاضعون لله منقادون لعبوديته، وعيسى بن مريم ينكر أشد الإنكار ما افتره النصارى عليه، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. سوف يحشر الله الناس جميعا ويجازي كلا بما يستحق، فالمؤمنون في جنات الخلد والكافرون في العذاب الأليم. محمد صلوات الله عليه حجة الله على العالمين، والقرآن الذي أنزل عليه هو النور المبين. وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن تبين الرشد من الغي، وقامت الحجة لله على الناس. فمن اعتصم بالقرآن واستمسك بالسنة فقد شملته رحمة الله، وأخذ من الحق بسبب المتين، واهتدى إلى الصراط المستقيم. يستفتونك، يطلبون منك الفتيا في من يورث كلالة. الكلالة هو من ليس له والد ولا ولد. هلك مات. سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا بالعقود. الوفاء والإفاء والإتيان بالشيء وافيا لا نقص فيه. والعقود جمع عقد وهو في الأصل ضد الحل، ثم أطلق على الجمع بين أطراف الشيء وربطها ببعض وربط بعضها ببعض. والمراد أن كل مؤمن مأمور بأن يفي بما عقده وارتبط به ما لم يحل حلالا يحل حراما أو يحرم حلالا. بهيمة الأنعام. البهيمة العجماء التي لا تنطق، وخصها العرف بما عدا السباع والطير. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ضأنا ومعزا. حرم جمع حرام، وهو المحرم بالحج والعمرة. شعائر الله معالم دينه، وغلب في مناسك الحج. واحدها شعيرة. الهدي هو ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام ليذبح هناك، وهو من النسك. القلائد واحدها قلادة، وهو ما يعلق في ما يعلق في العنق. وكانوا يقلدون الهدي بنعل أو حبل أو لحاء شجر ليعرف فلا يتعرض له أحد. آمين قاصدين فضلا ربحا في التجارة، ورضوانا ورضا من الله يحول بينه وبين عقوبته. ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن بغض. حول النص الكريم في الحديث أن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت وقلت: يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة، فنزلت يستفتونك. متفق عليه. في هذه الآية بيان حكم من مات وليس له والد ولا ولد، فلأخته النصف ولأختيه فأكثر الثلثان، فإن ماتت فلأخيها المال أو ما تبقى إن كان لأصحاب فروض، فإن كان إخوة أشقاء أو لأب ذكورا وإناثا ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء. من أهداف القرآن بين الأحكام الشرعية أن الأخذ بمنهجها سبيل الهداية، وتنكب طريقها سبيل الضلالة. سورة المائدة. العقود ثلاثة أضرب: عقد بين الله وبين العبد، وعقد بين العبد وبين نفسه، وعقد بينه وبين غيره من البشر. صيد البحر حلال مطلقا، وصيد البر حلال إلا في الحرم أو في الحرم أو في حالة الإحرام. يحرم تغيير معالم الحج والقتال في شهر الحرم، وتعرض الأنعام التي تهدى إلى الحرم أو لقلائدها التي تشعر بأنها هدي مبالغة في صونها، أو إلى الحجاج أنفسهم بأذية، لأن ذلك من الصد عن زيارة البيت. صد المشركون المؤمنين عن العمرة عام الحديبية، فنهي المؤمنون أن يعتدوا عليها عام الحجة الوداع، وهو العام الذي نزلت فيه هذه السورة. وذلك غاية في طرح الأنانية والإخلاص للدعوة الإسلامية. في الحديث: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. التعاون على البر والتقوى من أركان الهداية الاجتماعية في القرآن. الميتة هي ما فارقته الروح من غير زكاة شرعية، والدم أي المسفوح وإن تجمد بعد ذلك. قال تعالى: أو دما مسفوحا. وكان أهل الجاهلية يصبونه في أمعاء ويشونها بخلاف المتجمد خلقة كالكبد والطحال. وما يتخلل اللحم عادة فإنه يحل ولا يسمى مسفوحا. وما أهل لغير الله به أصل الإهلال رفع الصوت. يقال: أهل فلان بالحج إذا رفع صوته بالتلبية له، واستهل الصبي إذا صرخ عند الولادة. والمراد به ما ذبح على غير ذكر الله، وكانوا يذبحون لأصنامهم فيرفعون صوتهم بقولهم بسم الله وبسم العزة. والمنخلقة هي التي ماتت بالخنق. والموقودة هي كالتي ضربت حتى ماتت. والمتردية هي التي سقطت من علو أو في بئر فماتت. والنطيحة هي التي نطحت أخرى فماتت. وما أكل السبع هو ما قتله بعض سباع الوحوش إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة ويضطرب اضطراب المذبوح، فذكيتموه ذكاة شرعية. وما ذبح على النصي والنصب واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت حول الكعبة، وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة. وأن تستقسموا بالأزلام، واحد الأزلام زلم، وهي قطعة من الخشب على هيئة السهم، وكانت ثلاثة كتب: على أحدها أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أراد أحدهم أمرا حرك السهام فإن خرج أمرني ربي مضى لما أراد أو نهاني ربي أمسك ولم يمضي، وإن خرج الغفل أعاد الاستقسام. مخمصة مجاعة تخمص له البطون أي تضمر، متجانف لإثم هو المائل إليه. الطيبات ما تستطيبها النفوس سليمة الفطرة مما لم يحرمه دين الإسلام. الجوارح واحدتها جارحة وهي صائدة من الكلاب والفهود والنمور، مكلبين من التكليب وهو تعليم الكلاب وإضراؤها بالصيد، ثم استعمل في تعليم الجوارح مطلقا. والمحصنات المراد بهن هنا الحرائر، أجورهن مهورهن، محسنين عفاء عن الزنا، غير مسافحين غير مجاهرين بالزنا، ولا متخذي أقدان، ولا مسرين بالزنا، حبط عمله بطل ثواب عمله. حول النص الكريم، أفضل الإسلام الاستقسام الإسلام وأمر بالاستخارة، فكانت من السنة وتحصل بصلاة ركعتين من غير الفريضة ثم بالدعاء المأثور وهو اللهم إني استخيرك بعلمك إلى آخره، رواه البخاري. ومع ذلك من الاستخارات فهو باطل كالاستخارة بالمصحف أو بالسبحة. وأيضا لا يطلب أحد أن يستخير له إنسان ما، طبعا الاستخارة بالمصحف هذا من محدثات العصر، يأخذ المصحف يفتح إيش ما يطلع، أول ما يقع عيني على لا يعمل، إذا وقع عينه على فعل يعمل. هذا من الاستسقام أو نوع من أنواع الاستسقاء بالإسلام وهو محر. نعم. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، 81 يوما ثم قبضه الله إليه. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية دليل على شناعة البدعة، والبدعة هي طريقة بالدين مخترعة تضاهي شرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. والبدع في الدين كلها ضلالة. وأما تقسيم الإمام العز بن عبد السلام وغيره البدعة إلى 5 أقسام فهذا من حيث اللغة كما صرح به الحافظ ابن حجر، وكما يدل عليه تطبيق الإمام العز لمفهوم البدعة في فتاوي وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد صريح في رد وإبطال كل البدع والمحدثات. قول بعضهم: ليس كل بدعة مردودة إلا البدعة الضلالة، مستدل برواية من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله، غير صحيح فقوله بدعة ضلالة إلى آخره. هذه صفة كاشفة لا مقيدة على أن هذه الرواية منكرة وضعيفة جدا. يجوز أكل ما حرم عند مجاعة يخشى منها الموت، ذبائح أهل الكتاب تحل لنا بخلاف ذبائح الوثنيين والمرتدين، نساء أهل الكتاب تحل للمسلمين بنكاح شرعي ومهر. إذا قمتم من الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم، مروا بالماء على وجوهكم إلى المرافق، مع المرافق والمرفق هو أعلى الذراع وأسفل العضد، إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في كل رجل من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، فطهروا فاغسلوا جميع البدن مرضا يضره الماء سواء كان جلديا أو غير جلدي. على سفر المسافرين سفرا مباحا طويلا أو قصيرا، والسفر المباح هو الذي لم يكن بغرض المعصية، كمن سافر ليهرب مخدرات أو ليقتل إنسانا بغير حق. هذا ما قاله الشافعية. وقال الحنفية: لا يشترط للترخص أن يكون السفر خاليا عن غرض المعصية، والتيمم يجوز في الحضر لتعذر استعمال الماء، وإنما ذكر السفر لأنه يغلب فيه قلة الماء. من الحنابلة أيضا يرون أن الترخص بالسفر يكون في سفر الطاعة وفي السفر المباح لا في السفر المعصي، فهم قولهم كالشافعية. نعم. من الغائط، أصل معنى الغائط المكان المطمئن من الأرض. لما كان مريد القضاء الحاجة يقصد المكان المنخفض بقصد الستر أطلق على ما يخرج منه، والمراد أن خروج شيء من السبيلين ناخض للوضوء، لا مس بالنساء بالجماع كما هو رأي بعض الأئمة، أم بتلاصق بشرتي رجل وامرأة ممن يحل له نكاحها من أي موضع كان كما هو رأي بعض الأئمة كالشافعي رحمه الله تعالى. فتيمموا صعيدا طيبا فاقصدوا ترابا طهورا خالصا من حرج من ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ليطهركم من الأحداث والذنوب، فإن الوضوء مكفر للذنوب، نعمة الله عليكم في هدايته لكم إلى الإسلام بعد أن كنتم في مهاوي الضلالة، وميثاقه الذي واثقكم به حين بايعتم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ومبايعة صلوات الله عليه مبايعة لله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله شهداء بالقسط، شهداء بالعدل لا بلا محاباة، ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم حول النص الكريم. لا يجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة إلا على المحدث، ولكن يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، فالوضوء يجب بشيئين، بالحدث وبالقيام إلى الصلاة. اختلف الفقهاء في أقل ما يحصل به فرض مسح الرأس، فقال الشعبي الشافعي يكفي أقل ما يصدق عليه اسم المسح ولو شعرة، لأن الباء إما للتبعيض أو للإلصاق. وقال مالك يجب مسح كل الرأس لأن الباء زائدة. وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته، رواه مسلم، والناصية تحكي ربع الرأس. الصواب أن الباء هنا للإلصاق وليس للتبعيض. نعم. تحصل الجنابة بالجماع سواء صحبه إنزال أم لا، وتحصل بالإنزال ولو بلا جماع كأن كان بالاحتلام. ينوب التيمم عن الطهارة بالماء في المرض أو السفر أو فقد الماء عند استيفاء شروط الفقد. الحكمة من الطهارة أنها نظافة، ونظافة ركن أساسي من أركان الصحبة من أركان الصحة، وهي تهيئ المسلم أن يدخل في الصلاة بعد أن يستعد لمناجاة الله فيها. والإنسان النظيف محبوب ومحترم. ثم إن الجنابة تعقب فتورا لا يذهبه إلا الغسل. العدل ميزان الحقوق، والجور أس الفساد، ولذلك أوجب الإسلام العدل حتى حين معاملة الأعداء، وذلك منتهى التجرد عن الأغراض الشخصية والعمل المصلحة العامة والحق. وهذا دليل على أن الإسلام دين الله تعالى. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.